ومنذها 5 سنة تقريبا. نعم نعم. وين وقفنا؟ طيب نعم نقرأ. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الزهري وعلى آله راكب. أما بعد قال رحمه الله تعالى لا لا لا باب الدعاء الترجمة من أول. نعم نعم أخذناه كله. ها طيب. وعن الزهري نعم. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أجوب به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبق لنا ما عقده البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب الدعاء قبل السلام. لعلنا نستذكر حتى ننظر هل نحن نهينا هذا الباب أو لا. البخاري ترجم بقوله الدعاء قبل السلام والحديث ليس فيه دلالة على أن الدعاء قبل السلام إنما الحديث فيه الدلالة على أن الدعاء في الصلاة. واضح؟ مر معنا هذا؟ ماذا قلنا؟ نعم. البخاري رحمه الله تعالى استدل بأن هذا الدعاء قبل السلام بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم أو إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل. واضح؟ لكنه لم يرده في صحيحه لأنه ليس على شرطه فترجم بحكم. واستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة وليس في الحديث هل الدعاء قبل السلام هل الدعاء في السجود أين موضعه. لكن ترجم البخاري بهذا ليبين أن مراده في إيراد هذا الحديث الدعاء الذي هو قبل السلام. يا شمس لا هذا ما يحتاج لا ما يحتاج يكفي. واضح الآن؟ ظاهر أنتم معي؟ طيب مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أخذنا هذا؟ نعم. وأن فيه أن من غرم يعني من صار عليه دين فإنه سيكذب سيقع في الكذب لا محالة. لماذا؟ لأنه سيعد صاحب الدين سيقول سأوفيك في الشهر الفلاني ولا يستطيع ثم لا يوفيه. وفي هذا إشارة إلى البعد عن الدين بقدر ما يستطيع الإنسان. ثم قال وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة من فتنة الدجال. وقوله في صلاته يحمل في أي موضع؟ قبل السلام. يحمل في التشهد الأخير يحمل في آخر صلاته. وفتنة الدجال الدجال معلوم وفتنته عظيمة الرجل لا يظن أنه مؤمن ثم يتبعه نسأل الله العافية والسلام ودجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب. وما هناك أعظم من الكذب الذي يأتي به الدجال، فإنه يدعي الربوبية، ويجري الله عز وجل على يديه من الخوارق ما تبهر العقول، فإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا فتنة، ومعه نار وجنة، لكن ناره جنة وجنته نار، فهو فتنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته، مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من فتنة الدجال، لكن ليشرع للأمة وليبين أنه أن فتنته من أعظم الفتن التي ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا منها. ولهذا ورد أن أكثر أتباعه اليهود، أكثر أتباعه اليهود والأعراب الجهال والنساء، حتى أن الرجل ليذهب إلى نسائه ويثقهن في الحبال مخافة أن تتبع الدجال. وأنتم ترون يعني الآن الإنسان إذا كان في حالة عطش شديد يريد الماء، فرأى الماء وهو في عطش شديد، ممكن يتنازل عن بعض أمور دينه لأجل أن يشرب هذا الماء أو ينقذ نفسه. يعني لو الإنسان سار في سيارته في الطريق وحصل في سيارته عطل، تجده يتضايق، يعني أي شيء يريد أن يتشبث به حتى يصلح سيارته ويسير. فكيف إذا عرض الدجال في هذه الفتن العظيمة والناس في مجاعة وفقر وجدب، ومع هذا معه أنهار من الخيرات، فهو لا شك أنه فتنة عظيمة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، ولكن في السند قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد، وأظنك قلت عن يزيد ولا لا؟ نعم، فهذا صحيح كذا؟ هل عن يزيد ولا عن يزيد؟ عن يزيد بالفتح أكيد. طيب لماذا عن يزيد؟ نعم عالم. طيب نعم، لكن نعم ممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلتين، يعني الأولى العالمية وزن الفعل. نعم ممنوع من الصرف العالمية ووزن الفعل، العالمية يزيد، وزن الفعل يزيد، تستطيع أن تقول يزيد المطر يزيد الخير، فهذا على وزن فعل مضارع، ولهذا منع من الصرف. قال عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وأبو بكر الصديق هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمن الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كل خير، ومن الخير الذي يتعلمه هذا السؤال. فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وإنما نص أبو بكر على الدعاء في الصلاة لأن الصلاة من أعظم مواطن الإجابة، من أعظم مواطن الإجابة الصلاة، لأن الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا والله ينصب وجهه تجاهه. ومن هنا نعرف مدى تقصيرنا في الاهتمام بهذه الصلاة العظيمة، والإنسان فيها يناجي ربه ويكلمه ويدعوه ويسأله. فلهذا سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله. قدم لفظ الجلالة، قدم الله للتبرك بلفظ الجلالة، وحذف الياء وعوض عنها الميم لعلة تصريفية، عوض عنها الميم، والميم يدل على استجماع الأمر وعظمته، فكأن الداعي يستجمع أمره وكله ليدعو الله جل وعلا ويسأله هذا الخير. فقال اللهم اللهم، ولا أصلها يا الله. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الدعاء في الحقيقة هو دعاء عظيم، دعاء عظيم، لأن السائل عنه أعظم البشر بعد الأنبياء. السائل عن هذا الدعاء أعظم البشر بعد الأنبياء، والمجيب أعظم البشر قاطعة، النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو من أعظم الدعاء. ويدل على عظمته أيضا أن السائل أفضل البشر، ومع هذا يقول إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. والظلم الذي يقول أنه ظلم نفسه به ليس ظلما قليلا، بل هو ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه لا يقع في الظلم، وإن وقع يقع في ظلم يتوب منه أو شيء يسير، فغير أبي بكر أولى بالوقوع في الظلم والمنكر والمعاصي والتفريط والتقصير، فنحن أولى بهذا الدعاء. ومع هذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء لعظمته. وهذا الدعاء فيه توسل، توسل بحال العبد، فيه توسل بحال العبد وأسماء الله وصفاته، فيه توسل بحال العبد وأسماء الله وصفاته. أما التوسل بحال العبد فقوله إني ظلمت نفسي أظهر افتقار حالته لله جل وعلا، ظلمت نفسي. أما التوسل بصفات الله جل وعلا فقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فالله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب. والتوسل بحال العبد هذا له نظائر. هل تذكرون شيئا في القرآن أن داع توسل بحاله بين يدي الله جل وعلا وصارت العاقبة طيبة؟ ربي صح، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، موسى عليه السلام، وصارت العاقبة من أحسن العواقب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبا بكر إلى أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا ثناء على الله جل وعلا، ثناء بأنه لا يملك مغفرة الذنوب إلا الله جل وعلا. والمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يلبس على الرأس ويستره ويقيه السهام. ولهذا يسأل الله أن يستر ذنوبه ويتجاوز عنها، لأن المغفر إذا وضع على الرأس أولا يستر الرأس من السهام، يستر الرأس من السهام. الأمر الثاني يجعل السهام تتجاوز عن الرأس ما تصيب الرأس. فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها، ستر الذنوب والتجاوز عنها. والمغفرة والرحمة ها كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، مثل الإسلام والإيمان، مثل التقوى والبر ونحوه. فإذا قيل ربي اغفر لي المعنى وارحمني، يعني استر ذنوبي وتجاوز عنها وارحمني بإدخال الجنة. وإذا قيل ربي اغفر لي وارحمني فمن المراد بالمغفرة؟ ستر الذنب والتجاوز عنه، والمراد بالرحمة دخول الجنة، حصول المطلوب. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة نكرة، نكرها لكثرة المطلوب وعظمته. فهو يسأل مغفرة عظيمة كثيرة يحصل بها على النجاة، النجاة من النار والفوز بالجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار النعيم. وأيضا مغفرة عظيمة. ما الذي دل على أنها عظيمة؟ لأنه أضافها إلى من؟ أضافها إلى عظيم. قال مغفرة من عندك، والشيء إذا كان من عند الله فهو عظيم، لا يمكن أن تحيط به العقول ولا تتصوره. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، الأول الغفور، الثاني الرحمة الرحيم، الثاني الرحيم. ويؤخذ من هذا الحديث الحرص على هذا الدعاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يدعو به في صلاته، ولا ينبغي له أن يتركه، فإنه إذا تشهد فرغ من التشهد يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، والدعاء الذي سيأتي أيضا في الحديث الأخرى. لكن هل هناك مانع أن يدعو الإنسان به في سجوده؟ ها، نقول ليس هناك، ليس هناك مانع، ليس هناك مانع أن يدعو به في سجوده، لأن السجود موضع للدعاء، موضع للدعاء. لكن الدعاء الذي ورد في الصلاة الغالب أنه يكون في آخر الصلاة بعد التشهد، بعد التشهد، وإلا السجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء. ولا بأس أن الإنسان يدعو في السجود أيضا بهذا الدعاء، اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، بعده أحمد. نعم، نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، بعد التشهد وليس بواجب. هذه الترجمة فيها مسألتان، هذه الترجمة فيها مسألتان. المسألة الأولى، المسألة الأولى وهو ما يتخيره الإنسان من الدعاء، ما يتخيره الإنسان من الدعاء بعد التشهد. فالإنسان يتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. لكن هناك دعاء أمر المصلي به، أمر المصلي به، فيحرص الإنسان عليه، يحرص عليه ثم يدعو غيره بعده، بعد ذلك بما شاء، مثل الذي قبل قليل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء الاستعاذة من الأمور الأربعة التي ستأتي. والأصل أن الدعاء بعد التشهد، أعني التشهد الأخير. المسألة الثانية أن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب، أن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب. وجزم البخاري، جزم بالترجمة بالحكم، جزم بالحكم أن الدعاء ليس بواجب. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب، ليس بواجب. وأن الأمر في هذا الحديث ثم يتخير، وأن الأمر لاستحباب، وأن الأمر لاستحباب. وإنما قال ليس بواجب يشير إلى القول الثاني أنه واجب، يشير القول الثاني أنه واجب. وهذا مذهب طاووس، هذا مذهب إليه طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك مسلم عنه. فإن طاووسا سأل ولده، سأل ولده: هل دعوت بهذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، الأمور الأربع، هل دعوت بها؟ قال لا. فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. فالبخاري جزم بأن الدعاء ليس بواجب، هذا هو الصحيح، أن الدعاء ليس بواجب، الدعاء مشروع. لكن أيضا ليس معنى هذا أنه إذا لم يكن واجبا أنه يترك. لا، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بالدعاء في الصلاة. ومع الأسف الشديد يرى من بعض المصلين من يحرص على إنهاء صلاته ويسلم بعد التشهد بسرعة، غفل أن هذا موطن إجابة، وأن الإنسان ينبغي له قبل السلام أن يحرص على كثرة الدعاء وعلى جوامعه ثم ذكر حديث عبد الله، ذكر حديث عبد الله قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا، يعني إذا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده. فهم كانوا يقولون هذا السلام يظنونه جائزا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم لا يقولون هذا، ولا يجوز أن يقال هذا لله، لا يجوز أن يقال السلام على الله، لأن السلام الدعاء بالسلامة، الدعاء بالسلامة، ولا يدعى بالسلامة إلا لمن هو عرضة للآفات والنقص، لا يدعى بالسلامة إلا لمن هو عرضة للآفات والنقص. والله عز وجل هو السالم المنزه من كل عيب ونقص، الله عز وجل هو السالم من كل عيب ونقص، بل هو المسلم لعباده، ومنه السلامة، ومنه السلام، فكيف يدعى له بالسلامة؟ هذا فيه نقص وقصور ولا يجوز هذا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ونسمع بعض الناس إذا فرغ من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا غلط، ما يجوز أن يقول وعليك السلام، لأنه لا يسلم على الله جل وعلا، لأن السلام على المسلم عليه دعاء له بالسلامة، والله عز وجل هو الذي يعطي السلامة وهو السالم من كل عيب ونقص. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله. نهاهم عليه الصلاة والسلام أن لا يقولوا السلام على الله، لأن الله هو السلام، فإنه قال فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. والجملة هنا عرفت بطرفيها فتدل على الكمال، تدل على الكمال والعظمة، فهو السالم من كل عيب ومنزه عن كل نقص، وهو الكامل من كل وجه. ولهذا إذا نفي عن الله النقص يجب إثبات الكمال، ولا يصح أن نثبت الكمال لله جل وعلا ولا ننفي النقص، ولا يصح أن ننفي النقص ولا نثبت الكمال، بل يجب النفي والإثبات في آن واحد. لا تقول السلام، السلام على الله، لا تقولوا، ما هو إعراب تقولوا؟ نعم نذكركم كده بعد الإجازة حصل نسيان للنحو ولا شيء، نعم فعل مضارع، نعم اللام ولا ناهية ولا نافية أبو أحمد؟ نعم لا ناهية، نعم النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، لا ناهية تقولوا، نعم لماذا جزم بحذف النون؟ صح، لأنه من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون والواو فاعل. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أخطأ ونصحناه عن خطأه أن نذكر له الصواب، أن نذكر له الصواب. فإذا فعل الإنسان منكر وخطأ قلنا هذا لا يجوز، لكن الذي يجوز ها كذا وكذا، هذا اللي ينبغي الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم أرشدهم إلى الصحيح، فقال ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله. طيب قولوا أرب قولوا ما مثلها، ما الذي جزمها؟ لا الناهية، فعله لا لكن ما تزعم. نعم فعله فعل الأمر. نعم فعل الأمر. فعل الأمر يجزم ها بما يرفع به مضارعه، بما يجزم به مضارعه، مضارع يجزم بحذف النون، فعل الأمر يجزم بحذف النون. ولكن قولوا، لكن هنا ما هو مجزوم، لا لا يصح أن نقول مجزوم، نقول مبني لأن فعل الأمر. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، أرشدهم أن يقولوا التحيات لله، والتحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، والمعنى التعظيمات لله، التعظيمات لله، يعني كل التعظيم والتقديس والإجلال لله جل وعلا. التحيات لله، واللام هنا لاختصاص والاستغراق والملك، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك التحيات، وهو المستحق لها، وهو المستغرق لجميع التعظيم سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات، أيضا الصلوات لله، والمراد بالصلوات جميع الصلوات فرضها ونفلها، جميع الصلوات لله جل وعلا. والصلوات لله والطيبات، الطيبات كل طيب، كل طيب فهو لله جل وعلا، كل طيب فهو لله جل وعلا، من أي شيء؟ من الأقوال والأفعال والصفات، فكل صفة طيب وكمال فهي لله سبحانه وتعالى. وهنا التشهد الذي أرشدهم له النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالترتيب، انظر بدأ بالترتيب، أولا حق الله جل وعلا، حق الله، عظم الله جل وعلا وقدسه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك حق من؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دلنا على الله جل وعلا، به أنقذنا الله من الظلمات إلى النور، به دخل الناس في الإيمان، به حصلهم الخير الكثير. والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، والمراد بالنبي هنا محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي هنا بعد أي عطف بيان أو بدل، أن المراد بالنبي، المراد بأيها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة عليه الصلاة والسلام، ودعاء له بالرحمة، ودعاء له بالبركة، قال وبركاته، والبركات جمع بركة، والمراد بالبركة الخير الكثير، المراد بالبركة الخير الكثير، ومنه سميت البركة بركة، لأن الماء فيها كثير وثابت ودائم، فالبركة هي كثرة الخير وثبوته ودوامه، كثرة الخير وثبوته ودوامه، هذه البركة. فيدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، بكثرة البركة وثبوتها ودوامها، وقد حصل له هذا عليه الصلاة والسلام، حصل له السلام، وحصل له الرحمة، وحصلت له البركة، فهو عليه الصلاة والسلام مبارك، فهو عليه الصلاة والسلام مبارك، قد بارك الله فيه. وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لما فرغ من حق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في حقه، بدأ في حق الخلق، بدأ في حق الخلق، وأولى الخلق من هو؟ نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك، فبدأ أولا بحقه، فقال السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا عطف على ما سبق، يسلم على نفسه، على المؤمنين، وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله جمع مضاف، والجمع إذا أضيف ها يعم، إذا كان المفرد إذا أضيف يعم، فالجمع من باب أولى. فالمراد بعباد الله كل عباد الله، الذين في السماء والذين في الأرض، ولهذا أنت إذا صليت الآن تدعو لكل عابد لله جل وعلا، وكل مسلم على وجه الأرض يصلي فإنه يدعو لك، وكفى يعني خير ومنقبة في الإسلام لو لم يحصل الإنسان من هذا الدين العظيم إلا أن الملائكة تستغفر له وتدعو له، والمسلمين في كل مكان يدعو له في كل صلاة، والمسلمين يدعون لك بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه دائما الثبات على هذا الدين لتأتي له الخيرات من كل جهة ومن كل مكان وهو لا يعلم عنها. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصالحين جمع صالح، والصالح هو الذي فعل الأوامر وترك النواهي، الصالح هو الذي فعل الأوامر وترك النواهي مخلصا لله موافقا لسنة رسول الله، هذا هو الصالح. الصالح هو الذي يفعل الأوامر ويترك النواهي مخلصا لله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصالح. وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم يعني قلتم هذا أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أو هنا قد تكون شك من الراوي وقد تكون حرف عطف، يعني أصاب من في السماء، كل عبد في السماء والأرض، كل عبد في السماء والأرض من البشر ومن الملائكة ومن الجن وغيرهم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا قد سبق لنا تعريف أشهد وقر وأعترف معتقدا بقلبي ناطقا بلساني، معتقدا بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي، هذا هو الشهادة. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، كل هذا صحيح، لكن أيهما أحسن، أن نقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله، أيهما أحسن؟ كلها صحيحة بلا إشكال، لكن الثانية أحسن. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا معبود بحق إلا الله، لا هنا نافية للجنس، خبرها محذوف، تقديره بحق، يعني لا إله موجود بحق إلا الله، وبحق جار ومجرور، والمجرور لابد له من متعلق، إذن كم صار عندنا هنا تعلق؟ اثنين، هذا خبر محذوف والجار متعلق بمحذوف. لكن لو قلت لا إله حق لا معبود حق إلا الله، قلنا الخبر محذوف تقديره حق، تقديره حق، والمعنى صحيح إن قلت بحق وإن قلت حق. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد كما سبق، أقر وأعترف ناطقا بلساني معتقدا بقلبي أن محمدا، يعني محمد بن عبد الله خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، وجمع هنا بين العبودية والرسالة. أما قوله عبده ردا على أهل الغلو الذين غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه من صفات الله جل وعلا، وهذا كفر بالله وإشراك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا للتحذير من الشرك بالله جل وعلا والأمر بتوحيد الله، فالذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونه يدعي علم الغيب إلى آخره، هذا رد عليهم قوله عبده، وقوله ورسوله رد على أهل التفريط الذين أنكروا رسالته ولم يتبعوه، ففي قول عبده ورسوله ردا على أهل الإفراط والتفريط. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير الإنسان أعجب الدعاء، أعجب الدعاء، وأعجب الدعاء هو الذي يجمع لك الخير كله ويدخل دخولا أوليا جوامع الدعاء، جوامع الدعاء رحمك الله فمثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا من جوامع الدعاء. اللهم إني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا كله من جوامع الدعاء التي يجمع الإنسان خير الدنيا والآخرة. ولهذا الإنسان أحيانا قد يطنب في دعاء مسجوع كلماته متناسقة وهي لا يحصل منها إلا نوع واحد من أنواع الدعاء، وهذا ينبغي الإنسان يحرص على جوامع الدعاء. في هذا الحديث، هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة ليست ركن، ليست واجب. استدلوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركن. القول الثاني مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، ركن، من لم يصلي لابد أن يأتي بالصلاة ويعيد الركعة. والقول الأول مذهب الجمهور أنها سنة، هذا القول هو الراجح، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة ليست واجبة، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود أنه أرشد أن الإنسان إذا فرغ من التشهد والتحيات أن يتخير من الدعاء، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجبة. ترى ما في معنى من السؤال بعد كل حديث أو حديثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى يصلي. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى على حكم مسح الجبهة والأنف في الصلاة، على حكم مسح الجبهة والأنف في الصلاة، لأن مسح الجبهة والأنف في الصلاة حركة، مسح الجبهة والأنف في الصلاة حركة، والحركة منهي عنها في الصلاة، حركة منهي عنها في الصلاة. وهو رحمه الله تعالى هنا أطلق الترجمة، لم يجزم بشيء، لم يجزم بشيء، ليجعل الأمر راجع إلى الباحث وطالب العلم ينظر في هذه المسألة ويرى الأدلة وبعد ذلك يأخذ ما يراه. هل هو مشروع ترك المسح، مسح الجبهة والأنف أو لا؟ وإنما أطلق الترجمة البخاري لأن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الطين الذي على جبهته، فمن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الطين على جبهته، قد يكون مسحه ثم بقي له أثر، هذه واحدة، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ما مسحه من خشوعه وإقباله على الصلاة، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسحه. ها، كم احتمال؟ ثلاثة: احتمال أنه مسحه، احتمال أنه مسحه وبقي أثره حتى رآه الناس، واحتمال أنه مسحه لما فرغ من الصلاة، مسح جبهته بعدما فرغ من الصلاة، واحتمال أنه تركه تعبدا حتى فرغ من الصلاة، احتمال أنه تركه تعبدا حتى فرغ من الصلاة. كم صار عندنا احتمال الآن؟ أكثر من احتمال واحد. والدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل الاستدلال، ولهذا بعض العلماء يقول ترك مسح الجبهة ليس مشروع، مباح، من شاء مسح من شاء ترك، ولهذا عقد البخاري الترجمة ولم يجزم بشيء، ولم يجزم بشيء، لكنه أشار إشارة إلى أنه يرى أن الأفضل عدم المسح. لماذا؟ لأنه استدل بفعل شيخه الحميدي، استدل بفعل شيخه الحميدي، ولهذا قال: قال أبو عبد الله، يعني هو البخاري، رأيت الحميدي، الحميدية يعني شيخه، رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث، يحتج بهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الآتي ألا يمسح الجبهة في الصلاة. يعني الحميدي يحتج بحديث أبي سعيد أنه يستحب الإنسان أن لا يمسح جبهته حتى يفرغ من الصلاة، وهو في الحقيقة استدلال حسن ووجيه أن الإنسان يترك جبهته وأنفه لا يمسحه إلا بعد ما يفرغ من الصلاة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، رؤية الأثر عليه بعد الصلاة. ثانيا أن هذا من الحركة، الحركة في الصلاة، والإنسان مطالب بترك الحركة. ولهذا تجد بعض الناس إذا صلى خاصة في البر في كل سجدة يمسح، إذا سجد وقام مسح، سجد الثاني وقام مسح جبهته، كم مرة مسح، كم حركة حصل في الصلاة، والحركة في الصلاة مكروهة. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وهذا في رمضان في صلاة الفجر صبيحة ليلة 21، يعني يوم 21، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عن ليلة القدر أسجد في صبيحتها على ماء وطين، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل والسعف، وإذا أمطرت السماء نزل الماء عليهم وهم يصلون، يصيبهم شيء من الماء وهم يصلون. فقال إني أسجد صبيحة ليلة القدر، فنظروا ليلة 21 لما صلوا صلاة الفجر بالليل أمطرت السماء، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وأقبل إليهم بعد الصلاة رأوا أثر الماء والطين على جبهته، فدل على أن الإنسان لا يمسح إذا كان على جبهته شيء من أثر سجوده، لا يمسح، لأن هذا من أثر العبادة، فينبغي أن يتركه حتى يفرغ من الصلاة. قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته، والخلاصة في هذا أن أثر الطين يقول بعض العلماء لا يدل على عدم المسح، لا يدل على أن المشروع أنه لا يمسح، لا، ولهذا البخاري أطلق الترجمة، والقول الثاني أنه مشروع أن لا يمسح، حتى يفرغ من صلاته، طيب ما الذي أعلمنا أنهم رأوا أثر الطين بعدما سلم؟ معلوم أنهم لا يروه إلا إذا فرغ من الصلاة، ولهذا قوله حتى رأيت أثر الطين في جبهته، نقول متى رأى أبو سعيد؟ بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا المتعين أنه رآه بعدما فرغ من الصلاة. فأرى والله أعلم أن مكثوا لخير ينفذ النساء قبل يدركهن من انصرف من القوم. قال رحمه الله تعالى باب التسليم، يعني التسليم من الصلاة، تسليم إذا فرغ من الصلاة، ما حكمه، ما حكم التسليم في الصلاة؟ والتسليم في الصلاة فيه مبحثان، المبحث الأول حكم التسليم، المبحث الثاني حكم التسليمتين، هل الفرض تسليمة واحدة أو الفرض التسليمتان؟ فالمبحث الأول حكم التسليم، القول الأول جمهور العلماء أنه فرض، أن التسليم فرض وأنه لا بد منه وركن من أركان الصلاة، فالذي لا يسلم ما تصح صلاته، الذي لا يسلم متعمدا صلاته باطلة. نعم التسليم، ماذا قلنا؟ التسليم مراد واحدة أنه فرض وأن المتعمد تبطل صلاته، والناس يسجد للسهو، الناس يرجع لصلاته ثم يسلم ثم يسجد بالسهو، لأن لابد أن يعيد التسليم، لابد أن يعيد التسليم. هذا مذهب جمهور العلماء أن التسليم فرض. والدليل حديث علي رضي الله عنه تحليلها التسليم، وهو في السنن وهو صحيح، تحليلها التسليم بعدما قال تحريمها التكبير، فدل على الإنسان إذا كبر أحرم في صلاته، حرم عليه أمور في صلاته، وإذا سلم حل من الصلاة وجاز له ما حرم عليه أثناء الصلاة. القول الثاني مذهب الحنفية أن التسليم ليس بفرض، أن التسليم ليس بفرض، فله أن ينصرف إذا أنهى التشهد، له أن ينصرف ولو لم يسلم، ولو لم يسلم. نعم الحنفية نعم أن التسليم سنة ليس بواجب، ويترتب على هذا ثمرة. على القول الأول لو أن الإنسان بعد ما قرأ التشهد صلى على النبي وسلم ودعا الدعاء قبل أن يسلم أحدث، قبل أن يسلم أحدث، ما حكم صلاته؟ ها باطلة، يعني ما انتهى من صلاته ما سلم. على القول الثاني مذهب الحنفية لو أنه قرأ التشهد فرغ من الدعاء ثم أحدث، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأن له أن ينصرف ولو لم يسلم، له أن ينصرف ولو لم يسلم. هذا هو القول الثاني، والراجح القول الأول أنه ركن، الراجح القول الأول أنه ركن لا بد منه. المبحث الثاني حكم التسليمتين، حكم التسليمة والتسليم، حكم التسليمتين. القول الأول أكثر العلماء، جمهور العلماء أن الفرض التسليمة الأولى، والثانية سنة، أن الفرض التسليمة الأولى والثانية سنة، واستدلوا بنفس الحديث تحله التسليم، ولأنه إذا سلم الأولى خرج من الصلاة، إذا سلم الأولى خرج من الصلاة، وبقيت الثانية سنة. واستدلوا أيضا بأن النفل يصح فيه تسليمة واحدة، وهذا هو الراجح، النفل لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في وصف وتره وقيامه ثم يسلم تسليمة يسمعونها، يسمعون إياها تسليمة، فذكر تسليمة واحدة. فالنفل ما في إشكال، النفل لا بأس يسلم تسليمة واحدة، نعم. فهم يقولون أيضا الفريضة تسليمة واحدة. القول الثاني، القول الثاني مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن التسليمتين ركن، أن التسليمتين ركن، أولا لحديث علي تحليلها التسليم، التسليم، وأل هنا للتسليمتين جميعا، أل هنا للعهد الذهني، العهد الذهني، يعني تسليم النبي صلى الله عليه وسلم الذي في أذهاننا، ما هو ها الذي في أذهان الصحابة، ما هو التسليم؟ تسليمتان، يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة بفريضة، فهذا العهد الذهني الذي معروف في الأذهان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم، محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على التسليمتين دل على أنها فرض، دل على أنها فرض. ولكن يعني قضية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينازعون به، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فهذا هو مذهب الحنابلة. والأحوط الإنسان أن يسلم تسليمتين، هذا هو الأحوط، أن لا يكتفي بتسليمة واحدة، وإلا يعني الشوكاني في الأوطار وغيره النووي نقل الإجماع على صحة من اكتفى بتسليمة واحدة، الشوكاني نقله في الأوطار ونقله النووي أن الإنسان إذا اكتفى بتسليمة واحدة بالإجماع أن صلاته صحيحة، لكن هل نقل الإجماع هنا صحيح؟ ها؟ هل موافق الإمام النووي الشوكاني رحمه الله؟ لا. كيف هو؟ ومذهب الحنابلة التسليمتان ركن، وعلى هذا نقول نقل الإجماع ليس بصحيح، نقل الإجماع ليس بصحيح، لكن ممكن يقال أكثر العلماء، جمهور العلماء وعلى هذا نقول الأحوط للإنسان والأسلم أن يسلم تسليمتين، الأحوط للإنسان والأسلم أن يسلم تسليمتين. هذا بالنسبة لحكم التسليم. البخاري رحمه الله تعالى قال باب التسليم، باب التسليم، ولم يذكر حكمه، ولم يذكر حكمه، إما لتعارض الأدلة عنده، إما لتعارض الأدلة عنده وأنه لم يجزم بشيء، وإما ليترك الحكم لطالب العلم، ليترك الحكم لطالب العلم، يبحث ويجمع الأدلة والأقوال ثم يرجح ما يراه، ثم يرجح ما يراه. وهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري فقهه ها في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فأحيانا يطلق الحكم لطالب العلم ليجتهد. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا. في هذا الحديث فرض التسليم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يسلم دل على أنه لا بد من التسليم في الصلاة، لا بد من التسليم في الصلاة. وفيه أيضا أن النساء يجوز أن يصلين في المسجد، يجوز أن يصلين مع الرجال في المسجد. وفيه أيضا أن النساء ينبغي أن ينصرفن مباشرة، فيها أن النساء ينبغي أن ينصرفن مباشرة من المسجد ولا يتأخرن، ولا يتأخرن. وفيه أيضا أن الإمام إذا كان النساء يصلين مع الرجال وليس بينهم حائل أن ينتظر، أن ينتظر، يعني لا ينفتر حتى ينصرف الناس، لا النساء لا ينفتر حتى ينصرف النساء. قال ومكث يسيرا قبل أن يقوم، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم، فأرى يعني، وهذه رؤية علمية، هذه رؤية علمية، يعني يغلب على ظنه في العلم واستخراج الفائدة من هذا الكلام أن مكثه لكي ينفذ النساء، مكثه لكي ينفذ، ينفذ النساء. يفهم من كلام ابن شهاب، يفهم من كلامه أنه إذا لم يكن هناك نساء فإن الإنسان ينصرف إذا سلم، ينصرف إذا سلم. متى ينصرف؟ إذا استغفر ثلاثا، إذا استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت، هذا الجلال والإكرام، انصرف، انصرف. ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف، قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. لأن انصراف الناس من المسجد يعني استعجالهم الخروج من المسجد هذا موجود حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يكونون مشغولين، بعضهم يكون مشغول، فمجرد أن يفرغ من الصلاة يقوم مباشرة. ولهذا في حديث ذي اليدين الذي سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين خرج سرعان من المسجد ولا مضى ولا فضانة في ذلك، يعني الإنسان قد يكون مشغولا لكن يريد أن يدرك الجماعة ففورا أن يسلم الإمام يخرج، وإن كان الأفضل أن يبقى حتى يفرغ من الأذكار التي بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، لا بد أن يطابقها للحصول على الاتباع، حصول الاتباع. أما مجرد الدعاء لا، الإنسان يدعو بما شاء، يعني مثلا لو قال اللهم نسألك أن تصرف عني فتنة المسيح الدجال هذا لا بأس، لكن الأفضل الاتباع أن يدعو بنفس الحديث الدعاء الوارد. تقرأ مسلم.